هذه سائلة تسأل تقول: يا شيخ تأتيني ساعات ضحك في مواقف لا تستدعي الضحك في الدين أو في الأشخاص، إذا فلان قيل توفي يأتيني شيء من الضحك والموقف لا يستدعي، تعبت من هذا الشيء، هل علي إثم وهل هذا يكون من الشيطان؟ أحسن الله عليك. ويظهر الله أعلم هذه نوع من الوساوس، فالذي يوصي نفسي وإخواني وإخواتي وضعا مثل هذه، لأنها واضح من السؤال أنها أشياء نوع من الوساوس وتعرض لها. وعلى هذا نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل أو تكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله رد كيد الوسوسة، قال: ذاك صريح الإيمان، خرجهما مسلم، وإلى غير ذلك الأخبار واردة في هذا الباب. وذلك أن تقول تأتيها وترد إليها، والذي يقول لا ينبغي لك أن تتعبي نفسك وأن يعني تشددي فتعرضي عن هذه الأمور وأنت بالتلهي عنها وعدم مبالاة بها وعدم السؤال عنها كما نصيب ذلك كثيرا، وأن ذلك هو الذي يميتها. أما البحث فيها والسؤال عنها هو من أسباب كثرتها، وأيضا الشيطان يولدها شيئا فشيئا، حينما يكون الرجل أو المرأة أو الفتى أو الفتاة يسأل عن هذه الأشياء ويحزن بها بل لا يبالي بها ويعرض عنها ما دامت على هذه الصفة. نعم.